كل ما ضعف الإيمان في كيانك بأن السلطان سلطان الله والقدرة من عند الله والقوة من عند الله وهو اللي بيقويك، يضعف هذا الإيمان، بيضعف أيضا بين جوانحك عوامل الإقدام والمغامرة، تخاف. وكلما ازداد لديك اليقين بأن القدرة تأتيك من عند الله، وبأن القوة قوة الله، وبأن القضاء قضاء الله المبرم، عملك تحايلك لا يقدم ولا يؤخر، كلما ازددت يقينا بذلك ازددت إقداما وازددت مغامرة. واضح كيف؟ هذه حقيقة، والتاريخ خير مجسد لهذا الكلام. أنا قلت أكثر من مرة قصة عقبة بن نافع الذي انطلق من هذه البلاد من الجزيرة العربية لوين حمل حاله؟ لتونس، لا العام شريط المغرب لشمال أفريقيا، ووجد في المنطقة التي بنيت فيها القيروان مدينة. شو أخذوا لهنيك؟ مغامرة من أسد المغامرة. لكن ما الذي دفعه إلى ذلك؟ إيمانه بأن هذا لا يزيد ولا ينقص، القضاء موجود في فسحة في العمر، وين ما راح بيروح ما في خطر، ما في فسحة في العمر ولو بيته بده يموت بالوقت المحدد، أليس كذلك؟ ولما وصل لهنيك وجد المكان استراتيجي جدا، من هنيك تنطلق الدعوة، يروحوا لهون ولهون. بس المشكلة أنه أرض سبخة وكلها أدغال وكلها غابات ومحشية حشي بالسباع الضارية، صعب. فماذا صنع؟ شوفوا الإيمان بأن القوة قوة الله، وبأن القدر من عند الله، وبأن التدبير هو تدبير الله، والإنسان ما عنده شيء منه غير هالقصد والتوجه. شوف شو سوى، شاف مين بقيان من الصحابة بالجيش اللي كان معه، في 14-15 واحد من الصحابة، جمعهم صباح ذات يوم وجلس هو وإياه يدعون ويبتهلون إلى الله عز وجل أن يطهر هذه الأرض مما فيها، وأن يوفقهم أن يجعلوا منها منطلقا لدعوتهم إلى الله عز وجل، وأن يدعو بأمثاله. هذا شأن من يعلم أن القوة ليست قوته وإنما هي من عند الله عز وجل. للمساء، في المساء قام عقبة هو وحده، وقف بمكان عال ووجه نداء بأعلى صوته إلى تلك السباع الضارية، يقول لها: أيتها السباع، أيتها المخلوقات لله عز وجل، لقد جئنا إلى هذا المكان لنبلغ رسالة الله ولندعو إلى الله، فهلا تركتم لنا هذا المكان وكي نستطيع أن نؤدي رسالة الله عز وجل في هذه البقعة؟ هذا حكيها، هو عمليا عم يخاطب ربه. لك ما الذي حصل في النهار الثاني؟ في صباح اليوم الثاني كل جيش رأوا هذه السباع تحمل صغارها وتذهب وتذهب وتذهب، لعند عشية ما بقي شيء، وهذا المكان هو الذي بني فيه مدينة القيروان.